الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى المؤلف رحمه الله من بيان ما يتعلق بمحظورات الإحرام وما يجب فيها، كان آخر ما أخذنا ما يتعلق بصيد الحرم، وذكرنا في صيد الحرم عدة مسائل فيما يحرم في صيد الحرم، وألحقوا بالحرم حرم المدينة، فالمراد بالحرم هنا الحرمان، كلاهما محرم، إلا أن حرم المدينة لا جزاء فيه على المذهب، وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه جزاء، وأيضا قد رخص فيه أكثر مما رخص في حرم مكة، فحرم مكة رخص فيه في الإذخر، لكن حرم المدينة رخص بقطع شيء من الشجر لأجل الحرث والقتب الذي يوضع على البعير ونحو ذلك مما يحتاجه الناس، وأيضا رخص في الاحتشاش لإطعام البعير ونحوه من بهيمة الأنعام، بينما في الحرم المكي فإنه أشد تحريما، فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الإذخر، لحديث الحديث الوارد في الصحيحين لما استثنى ذلك وطلب استثناءه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن حرم مكة أشد في التأكيد من حرم المدينة، وإن كان كلاهما محرم، ولكن لأن حرم مكة فيه جزاء وحرم المدينة لا جزاء فيه، وحرم مكة رخص في بعض الأشياء لكن حرم المدينة رخص بأكثر، والجزاء في مكة كما قلنا الجزاء في الحرم مثل الجزاء في الإحرام فيما يتعلق بالصيد، وأما ما يتعلق بالشجر فالشجر كما ذكرنا سابقا المذهب يرون أنه في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة، وإن كان هذا لم يثبت فيه دليل يمكن الاعتماد عليه، ولذلك فيه روايتان عن أحمد، الرواية الأولى بأن فيه جزاء بهذا، والرواية الأخرى أنه لا جزاء فيه بمعنى ليس فيه شاة أو بقرة، وإنما فيه القيمة تقيم الشجرة الصغيرة أو الكبيرة. وهناك في المسألة خلاف آخر، قول ثالث ينسب لمالك أنه لا جزاء فيه، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يعني لا جزاء ولا قيمة، ليس في شجر الحرم شيء، إنما فيه التوبة والاستغفار من هذا الذنب لأنه ذنب. نعم، بعد أن انتهى من الكلام على هذا انتقل إلى ما يتعلق بأول ما يبتدئ به الحاج والمعتمر وهو دخول مكة، بعد ما انتهى من الكلام على المواقيت وما يتعلق بمحظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام قد تأتي في أول قبل دخول مكة، فأول ما يتعلق بأعمال الحج والعمرة لمن أحرم هو دخول مكة، ويندرج تحت هذا الباب ما يتعلق بفعل الحاج والمعتمر. فعل الحاج طواف القدوم وسعي الحج إن كان قارنا أو مفردا، وإن كان متمتعا فالعمرة، هذا فعل الحاج. وأما فعل المعتمر فهو الطواف والسعي المعروفة الذي هي تعتبر أركان العمرة. نعم. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. نعم، يسن من أعلاها، يسن يعني يسن دخول مكة من أعلاها، أعلاها أي كداء، منطقة يقال لها ثنية كداء بفتح الكاف، وهو طريق بين جبلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها من ثنية كداء، وهو المسمى الآن الحجون، والخروج منها على المذهب من أسفلها من كدى أو كدا بضم الكاف، وهو الذي يسمى اليوم باب الشبيكة، هذا من أسفلها. والسنة هنا إذا كانت في طريقه وأسمح له، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها على الصحيح، لأن هذا أسمح في طريقه وأسهل في طريقه. ولذلك المذهب لا يرون أن الإنسان يتعنى الذهاب إلى أعلاها إذا لم يكن هذا في طريقه، فإذا كان مقدمه من جهة أخرى بعيدة عن ثنية كداء فلا يتعنى الذهاب إليها لينزل أو يدخل مكة من أعلاها، وإنما تكون سنة إذا كانت أسمح لطريقه أو في طريقه أو قريبا من طريقه. نعم، فيفعل ذلك، يفعل ذلك. هذا من حيث وقت مكان الدخول، دخول مكة. وأما وقت الدخول فالسنة أن يكون نهارا، السنة أن يكون نهارا، للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه دخل مكة ارتفاع الضحى، أي عند ارتفاع الضحى، وأناخ ناقته عند باب بني شيبة، عند باب بني شيبة. فدخول مكة يستحب أن يكون نهارا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن لو دخلها ليلا لا حرج ولا يكره ذلك، وإنما السنة والأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يكون نهارا. هذا من حيث المكان والوقت، المكان من أعلاها الدخول ومن أسفلها الخروج، والوقت ضحى أو نهارا. قال والمسجد، أي دخوله للمسجد الحرام، المسجد المراد به هنا إيش؟ مسجد الكعبة، لأن المسجد مسجدان، المسجد الحرام يطلق على إيش؟ ها؟ على الحرم كله، الحرم، حدود الحرم، لعموم قوله تعالى ها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ليس من المسجد الحرام اللي هو بيت أو مسجد الكعبة، لأنه لم يكن هناك بناء خاص يعني للكعبة، واضح؟ وإن المقصود المسجد الحرام إيش؟ الحرم، منطقة الحرم كلها تسمى المسجد الحرام بالمعنى العام، ويطلق أيضا المسجد الحرام والمراد به إيش؟ البناء المحيط بالكعبة، البناء المحيط بالكعبة أيضا يطلق عليه المسجد الحرام، وكل له أحكامه، كل واحدة من هذه الأشياء لها أحكامها. فالمسجد الحرام بالمعنى العام الذي هو الحرم له أحكامه، واضح؟ والمسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة أيضا له أحكامه، من حيث مسألة الصلاة ودخول الحائض إلى آخره، ها؟ والتفضيل أو المضاعفة في الصلاة هذه محل خلاف بين أهل العلم، هل هي خاصة بالمسجد الحرام بالمعنى الخاص الذي هو مسجد الكعبة المحيط بالكعبة، أو بالمسجد الحرام المحيط الذي هو حدود الحرم كلها؟ المسألة خلافية مشهورة في هذا. فإذا قوله والمسجد المراد به هنا إيش؟ ها؟ مسجد الكعبة، المراد به مسجد الكعبة. قال من باب بني شيبة، ليش قلنا من مسجد المراد به المسجد الكعبة؟ لأنه حدد الباب هنا، والباب هذا ليس أبواب الحرم التي هي حدود الحرم الإبراهيمي، وإنما المراد به المسجد الحرام الذي هو المحيط بالكعبة، الدخول إلى الساحة أو الفناء المحيط بالكعبة. قال من باب بني شيبة، من باب بني شيبة، الحديث جابر الذي في الصحيح أنه أناخ ناقته عند باب بني شيبة، لأنه يعني دخل من هذا الباب، من باب بني شيبة، وهذا السنة أن يدخل من هذا الباب. وهذا الباب يعني ذكر بعض فقهاء الحنابلة أنه الذي بإزاء باب السلام، ما يسمى بباب السلام اليوم. فعلى كل حال هذا إن عرف مكانه بالضبط أو بالتحديد فهذا هو السنة، وإلا يدخل من أي مكان. هذا الباب الحنابلة يرون أن السنة الدخول معه من أي جهة كان، من أي جهة جاء، معي أنتم؟ ها؟ ليس كدخول مكة. دخول مكة السنة الدخول من أعلاها إن كان هذا في طريقه أو قريبا من طريقه، يعني سهلا عليه، وإلا لا يرون أن هذا مستحبا التعني له، بمعنى أنه لو جاء من الجهة المقابلة يذهب ويحيط مكان بعيد حتى يدخل من أعلاها لا يلزم ذلك أو لا يسن ذلك. لكن قالوا الحرم أو المسجد الحرام نفسه فلو جاء من أي جهة كان يستحب أن يدخل من باب بني شيبة. لماذا؟ قالوا لا يشق ذلك، لا يشق ذلك، من أي مكان جاء لا يشق أن يحيط بالحرم ويدخل مع الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. فإذا رأى البيت، طبعا في القديم ما كان في هذه الأبنية المحيطة بالحرم، ما كانت موجودة هذه، فكان القادم إلى الحرم يراه من بعيد، يراه من بعيد. لكن اليوم يمكن أن يراه من بعيد إذا دخل من أبوابه الواسعة أو أقبل من أبوابه الواسعة، في الغالب أنه يشاهد البيت. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. رفع اليدين عند رؤية البيت، الحنابلة يحتجون بحديث مرفوع، حديث ابن عباس، لكنه لا يصح مرفوعا، إنما الذي صح عن ابن عباس موقوفا من فعله كما أخرجه البيهقي وغيره، فيرفع يديه ويقول ما ورد. أيضا ما ورد لم يثبت بأسانيد قوية أو بأسانيد صحيح، بل أسانيده في معظمها لا تصح. مما ورد اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، إلى آخره. فأوله مروي عن عمر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، روي عن عمر، وبعضه روي عن غيره عن ابن عباس وغيره. الشاهد من ذلك أن هذه الأدعية لا يثبت بها إسناد، لا يثبت بها إسناد مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح بعضها أو جاء بعضها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فمن فعل ذلك، من فعل ذلك أو أتى به أو قاله فلا حرج فيه، لا حرج فيه، فهي من الأدعية المروية عن السلف، مروية عن الصحابة رضي الله عنهم، فتراجعونها من أراد أن يحفظها أو يقولها في كتب الفقهاء موجودة، وإن كان كما قلت لا يثبت بها إسناد مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وليس أيضا بهذا السياق كله الذي ذكره في الروض أو في غيره، وإنما بعضه مروي عن عمر وبعضه مروي عن ابن عباس. نعم. إذا رفع يديه وقال ما ورد، الذي ورد الذي ذكرناه هذا. طبعا دخول المسجد الحرام السنة أن يدخله كدخول سائر المساجد، أن يقدم رجله اليمنى ويدعو الدعاء الوارد في دخول المسجد، يدعو الدعاء الوارد في دخول المسجد. نعم. ثم يطوف مطبعا. يطوف مطبعا، أول ما يبدأ من يقدم على البيت الحرام يبدأ بالطواف، لأن الطواف هو تحية المسجد الحرام، فلا يبدأ بصلاة تحية المسجد ولا بشيء، إلا إذا كان يعني ليس وقت طواف، كأن يأتي والصلاة قائمة مثلا فيصلي مع الناس، أو يأتي ومثلا قد يكون مثلا منع الناس، مثلا هو منع من النزول إلى ساحة الطواف لشدة زحام مثلا، فأراد أن ينتظر حتى يخف الزحام، ها، أو ينتظر رفقة له، فلا يجلس هنا في هذه الحالة حتى يصلي ركعتين، لأنه إذا كانت هذه التحية للمساجد عامة فالمسجد الحرام باب أولى، لكن لا يصلي تحية المسجد وهو قادر على إيش؟ الطواف. فالطواف هو السنة أن يبدأ به، هو السنة أن يبدأ به. لكن كما قلنا لو يعني منعه من ذلك زحام أو امتنع هو لتعب ومشقة أراد أن ينتظر يرتاح فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. إذن السنة أن يبتدئ أولا بالطواف، والطواف هذا هو طواف بالنسبة للمعتمر هو طواف العمرة، وبالنسبة للحاج إن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، وإن كان متمتعا فهو طواف العمرة، فهو طواف العمرة. فهذا الطواف خاصة هو الذي يطبع فيه. ما هو الاطباع؟ الاطباع هو كشف الكتف الأيمن، وهو أن يجعل رداءه وسط ردائه تحت كتفه الأيمن أو تحت إبطه الأيمن، وطرف الرداء على عاتقه الأيسر، يعني أن يكشف كتفه اليمنى ويستر اليسرى بردائه. هذا معنى الاطباع، هذا معنى الاطباع، كما جاء في حديث يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا ببرد، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا. فالاطباع سنة، الاطباع سنة. نعم، سيأتي سنعلق على هذا بعد ما نذكر ما يتعلق بالرمل. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد. نعم، قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم. طبعا هو لم يذكر المعتمر الذي أتى فقط للعمرة لأن هذا واضح، وأما فقوله يبتدئ المعتمر يشمل المعتمر المنفرد بعمرة، يعني لم يأتي بحج أصلا، أو كان متمتعا، فكلاهما جاء بعمرة لأنه سيأتي بعمرة منفصلة عن الحج بمعنى أنه سيتحلل منها. قال والقارن والمفرد للقدوم، لأن القارن والمفرد لا يأتي بعمرة، إنما يطوف طواف قدوم ويسعى بعده سعي الحج كما سيأتي معنا في صفة الحج. والاطباع ومثله الرمل الذي سيأتي هذا خاص بهذا الطواف فقط، خاص بهذا الطواف فقط. فكما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أو ما ترك أو إذا طاف إذا حج أو اعتمر سعى ثلاثا ومشى أربعة إذا قدم أو إذا قدم، يعني إذا قدم إلى البيت الحرام. فأخذ من هذا الفقهاء أن هذه الصفات التي هي الاطباع ومثله الرمل وهو المسارعة في الخطى هذا لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، سواء كان طواف القدوم هذا طواف عمرة يعني أول ما يقدم على البيت الحرام إن كان معتمرا أو كان حاجا، فأول ما يقدم على البيت يفعل هذه الأشياء. فأما إذا طاف طوافا آخر فإنه لا يضطبع ولا يرمل، لا يضطبع ولا يرمل لأنه ليس طواف قدوم، ليس طواف قدوم. فالمذهب وهو مذهب الجمهور خصوه بطواف القدوم خاصة، يعني أول ما يقدم على البيت سواء كان معتمرا أو حاجا قارنا ومفردا. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني أن الطواف الذي يفعله المعتمر أول شيء هو طواف العمرة، لا يسمى طواف قدوم، يعني لا يطوف طواف قدوم ثم يطوف له طواف عمرة، إنما هو طواف العمرة. وهذه العمرة سواء كان عمرة منفردة لا ينوي بها حجا أو كانت حجا، وهذا طواف يعتبر طواف المتمتع، عمرة التمتع. والقارن يكون طواف يسمى طواف قدوم، طواف قدوم. وطواف القدوم سنة، بمعنى أنه لو لم يبتدئ به الحاج وذهب إلى منى ولم يأتي به لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء. لكن إن ابتدأ به فهذا هو السنة، أن يبتدئ به ويسعى بعده سعي الحج. لكن إذا لم يبتدئ به وأراد أن يسعى سعي الحج لا يصح، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يقدم بين يدي السعي طوافا، ما يأتي إلى الحرم ويبتدئ بالسعي يقول بما أن طواف القدوم سنة إذن لن أفعله، أنا سأتي بالسعي لأنه سعي الحج هذا ركن، سعي الحج لا يأتي إلا بعد طواف، لا يصح إلا بعد طواف. نعم. طيب نعم. فيحاذي الحجر الأسود، أول ما يبتدئ الطائف بالطواف يبتدئ بالحجر الأسود، يبتدئ بالحجر الأسود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به. والحجر الأسود جاء في جامع الترمذي وصححه الترمذي وغيره أنه حجر من الجنة، نزل من الجنة، وكان أبيض من اللبن، وسودته خطايا بني آدم، ولذلك سمي الحجر الأسود، الحجر الأسود. فهذا الحجر أول ما يبتدئ به الطائف، فالطواف يبتدئ من الحجر الأسود. ويحاذيه، قال فيحاذي الحجر الأسود بكله، قرأت هذا، فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بجميع بدنه، فلا يأتيه بجنبه وإنما يحاذيه بكله، يواجهه، يواجه الحجر الأسود بجميع بدنه، ويستلمه ويقبله. استلام الحجر الأسود، الاستلام بمعنى المسح باليد، المسح باليد. واستلام الحجر الأسود له أربع حالات، الحالة الأولى سنذكرها على سبيل الإجمال ثم نفصلها بأدلتها. الحالة الأولى أن يستلمه بيده، يعني يمسحه بيده، ويقبله ويسجد عليه، ويسجد عليه. فالمذهب جعل هذه الحالة الأولى أكمل الحالات، وكل واحدة من هذه الصفات ورد فيها أثر. والحالة الثانية أن يستلمه بيده فقط، يعني يمسحه بيده ويقبل يده، ويقبل يده. الحالة الثالثة أن يستلمه بواسطة شيء كعصا ونحو ذلك، ويقبل هذا الشيء الذي استلمه به، فإن استلمه بعصا مثلا يقبل هذا الشيء الذي استلمه به، فإذا كانت معه عصا كالمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون معه عصا مثل المظلة مثلا يمدها إلى الحجر ويلمس بها الحجر ثم يقبل هذا الشيء، هذه الحالة إيش؟ الثالثة. الحالة الرابعة وهي الأخيرة أن يشير إليه، إذا لم يستطع استلامه بأي شيء يشير إليه ولا يقبل يده بعد الإشارة، ولا يقبل يده بعد الإشارة. هذه الحالات الثلاث الأربع وهي التي أشار إليها المؤلف هنا، فقال فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بجميع بدنه، ويستلمه، الاستلام يعني المسح، الاستلام استلام الحجر يعني مسحه بيده، ويكون مسحه بيده اليمنى، مسحه بيده اليمنى. واستلام الحجر محل اتفاق عند الفقهاء، محل اتفاق على استحبابه عند الفقهاء. ويقبله، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تقبيل الحجر كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، قوله أنه قبل الحجر وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وجاء عند ابن ماجه لكن بسند فيه ضعف لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه وبكى بكاء كثيرا، ورأى ثم التفت فرأى عمر يبكي وقال ها هنا تسكب العبرات، ولكن هذا الحديث لا يصح، سنده في ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم متفق على أنه قد ثبت عنه تقبيل الحجر. وأما السجود عليه فثبوته ليس كثبوت التقبيل والاستلام، فالاستلام والتقبيل محل اتفاق عند أهل الفقه، الاستلام وهو المسح باليمين والتقبيل تقبيل الحجر مباشرة هذا محل اتفاق عند الفقهاء. أما السجود على الحجر يعني أن يضع جبهته وأنفه عليه فهذا محل يعني نظر عند بعض الفقهاء بحسب ثبوت الأثر فيه، ولكن المذهب على أنه ثابت. ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد ذكر له حديث ابن عباس في السجود على الحجر فحسنه، حسنه الإمام أحمد. وهذا الأثر وارد عن ابن عباس، أخرجه الشافعي في مسنده، وهكذا عبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن، وغيرهم بسند صححه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد حسنه. وقد روى ذلك ابن عباس أو رواه الراوي عن ابن عباس أنه فعله ابن عباس، قبل الحجر وسجد عليه وقال هكذا رأيت عمر يفعله، وقال عمر هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فهم كلهم يروونه ويرون أنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس عن عمر وعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذا فيه أثر، من فعله فحسن ومن تركه فلا إشكال فيه، هو محل خلاف على كل حال بين أهل العلم، لكن المذهب ثبوته، يرون هذه أعلى المراتب أن يمسح الحجر ويقبله ويسجد عليه. طيب، قال وإن شق، هذه الحالة الثانية، إن شق عليه إيش؟ لا، التقبيل، لأن التقبيل هذه تحتاج إلى شيء من الجهد إذا كان زحام، بخلاف المس باليد. قال فإن شق قبل يده، أي مسه، مسحه بيده وقبل يده، وقبل يده، وهذا ثابت من حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبل يده، وقبل يده. قال فإن شق اللمس، هذه الحالة إيش؟ الثالثة، فإن شق اللمس أشار إليه. هنا أشار إليه تكون هذه الرابعة، الثالثة لم يذكرها المؤلف، وهي الإشارة إليه بشيء معه أو استلامه بشيء معه، وهذه الحالة الرابعة، وذكروها الشراح، شراح الزاد وغيرهم، أنها الحالة الثالثة بالنسبة لاستلام الحجر، استلام الحجر، وهي الثابتة في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن، وجاءت من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن، استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن. حديث ابن عباس ليس فيه تقبيل المحجن، لكن حديث أبي الطفيل فيه تقبيل المحجن، فيتكون هذه الحالة الثالثة، والمحجن العصا القصيرة. فإذا قبل، إذا استلم الحجر بأي شيء سواء بعصا أو بمثلا المظلة، إذا كانت معه مظلة، لأن كثير من الحجاج أو المعتمر قد يحملها، فلا بأس أن يستلم بها، طبعا هذا بشرط أن لا يترتب على هذا إيذاء الناس، إيذاء الناس هذا لا يجوز، ولذلك نهي عن يعني الإنسان يؤذي الناس عند لأجل أن يستلم الحجر أو يقبل الحجر. فيستلمه بهذا الشيء الذي يكون بيده ويقبل هذا الشيء. فإن شق، هذه الرابعة وهي الذي أشار إلى هنا، فإن شق اللمس أشار إليه يعني بيده من دون أن يقبل يده، والإشارة باليد ثابتة أيضا من حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن سلم أشار إليه بشيء معه وكبر حديث ابن عباس أشار إليه يعني الحجر بشيء معه وكبر. فإذا لم يستطع آخر الحالات هو أن يشير إليه بيده ويكبر. قال ويقول ما ورد، يقول ما ورد، ما ورد أصح ما ورد في الذكر عند استلام الحجر هو التكبير، هو التكبير كما جاء في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، أشار وكبر، أشار وكبر. وجاء عن ابن عمر وصححه النووي وابن حجر كما عند البيهقي وغيره أنه قال بسم الله والله أكبر، أنه كلما مر أنه إذا مر بالحجر قال بسم الله والله أكبر. والفقهاء يرون أن التسمية تكون في أول الطواف ليس في كل مرة يمر، والتسمية محل خلاف بين أهل العلم في ثبوتها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصح رفع شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي ثبت من حديث ابن عباس كما في البخاري أنه كبر. وأما التسمية فجاءت من فعل ابن عمر وصححها جماعة من أهل العلم كالنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. وقال والمذهب يرون أن يقول ما ورد، ذكروا آثارا في ذلك لكن هذه الآثار يعني فيها نظر لم تثبت بأسانيد صحيحة، منها قول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، أنه يعني يقول هذا الدعاء عند استلام الحجر. ولكن هذا الدعاء يعني إن قال به لا بأس، فيعني قال به من قال من أهل العلم وروي عن بعض السلف، يعني روي عن بعض الصحابة، لكن الأسانيد في هذا يعني متكلم فيها على كل حال. نعم. ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، ويجعل البيت عن يساره، هذا محل إجماع أن الطواف يكون على هذه الصفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره قال خذوا عني مناسككم، والنبي عليه الصلاة والسلام بإجماع العلماء بل بإجماع الأمة أنه طاف وجعل البيت عن يساره، وجعل البيت عن يساره، هكذا يكون الطواف، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. ولو نكس وطاف عكس الناس فطوافه باطل بالإجماع، لا يصح، لا يصح ذلك لو جعل البيت عن يمينه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف عن يساره وجعل البيت عن يساره وقال خذوا عني مناسككم. نعم. ويطوف سبعا، وهذا أيضا محل إجماع أن الطواف سبعة أشواط، أن الطواف سبعة أشواط حول البيت، في كل شوط يمر بالحجر الأسود فيطوف من الحجر إلى الحجر، يطوف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ابتداء منه وانتهاء به، ابتداء منه وانتهاء به. وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، محل اتفاق عند أهل العلم أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي به. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة. قال يرمل الأفقي، الأفقي يعني إيش؟ القادم من خارج الحرم من غير أهل مكة، هذا هو الذي يكون الرمل في حقه سنة كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس أن هذا الطواف خاص بمن جاء من خارج مكة وليس خاصا بأهل مكة. نعم. فيرمل، والرمل ما هو؟ قالوا هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى. والمذهب يرون أن تحقيق الرمل أولى من القرب من الكعبة، فإذا كان قربه من الكعبة سيؤدي به إلى المشي وترك الرمل، والابتعاد عن محيط الكعبة لأن تعرفون إذا اقترب ازداد الزحام، وإذا ابتعد خف الزحام. فالمذهب يرون أن الابتعاد مع تحقيق هذه السنة أولى من الاقتراب، أولى من الاقتراب. فالرمل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر الذي مر معنا أنه سعى ثلاثا ومشى أربعة. سعى، السعي يعني هو إيش؟ الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، هو الذي يسمى الرمل. وهذا الرمل خاص بالأفقي كما قلنا، القادم من خارج الحرم. أما من كان من أهل مكة فإنه إذا طاف لا يرمل. طيب، قال في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. في هذا الطواف يعني إيش؟ طواف العمرة وطواف القدوم. طواف العمرة سواء للمعتمر عمرة منفردة أو المعتمر المتمتع، وطواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد. معنى هذا أنه لو طاف للزيارة طواف الإفاضة لا يرمل، لا يرمل في هذا. واضح؟ نعم. ها؟ أي نعم، هذا الذي يظهر أنه ما دام أنه هذا أول ما يقدم به البيت فإنه يفعل ذلك إذا كان آفاقيا. نعم، لكن إن سبقه طواف فلا. نعم. نعم. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. استلام الحجر تقدم معنا أنه سنة بالاتفاق، ويستلم الركن اليماني أيضا سنة كما جاء في حديث ابن عمر أنه ما ترك استلام الحجر والركن منذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه استلام الركن اليماني، الحجر الأسود والركن اليماني، وهما الركنان غير الركن الشامي. الركن الشامي هو الذي من جهة الركنان، ها، من جهة إيش؟ من جهة الحجر. هذا لا يستلم بالاتفاق، إنما الذي يستلم الركنان المواجهان جهة يسمى اليمانيان تغليبا، فالذي هو الحجر الأسود والركن اليماني، والركن اليماني. فالحجر الأسود له الأربعة حالات التي ذكرناها، الأربع حالات التي ذكرناها. وأما الركن اليماني فإنه إن استطاع استلامه استلمه بيده، استلمه بيده ولا يقبل يده، وإنما فقط يمسح عليه، يمسح عليه، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركن اليماني ولا قبل يده حينما مسح على الركن اليماني. وإذا لم يستطع مس أو استلام الركن الركنين هذين الحجر الأسود والركن اليماني، أما بالنسبة للحجر الأسود فأمر معنا أنه إذا لم يستطع فأقل أحواله إيش؟ الإشارة إليه من غير تقبيل اليد، الإشارة إليه كما في حديث ابن عباس. طيب والركن اليماني هل يشير إليه؟ المذهب أشاروا إلى أنه يشير إليهما كما في الروض وغيره، ولكن هذا ليس فيه دليل، ليس عليه دليل، لكن المذهب أشاروا إلى أنه إذا لم يستطع استلام هذين الركنين أشار إليهما، أشار إليهما. أما الحجر الأسود فنعم ثابت الإشارة إليه، وأما الركن اليماني فلم يثبت الإشارة إليه. نعم، في كل مرة، نعم، في كل مرة يمر بالحجر يستلمه، وكذا الركن اليماني، وكذا الركن اليماني في كل يعني شوط من أشواط الطواف. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على شاذروان أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح. نعم، قال ومن ترك شيئا من الطواف، ترك شيئا من الطواف يعني جزءا من الطواف، سواء ترك شوطا أو جزءا من شوط، بمعنى أنه أحد الأشواط أو الشوط الأخير لم يكمله إلى الحجر الأسود فإنه لا يصح طوافه، لا يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الحجر إلى الحجر وقال خذوا عني مناسككم. والذي يقطع طوافه قبل الحجر يعني انتهى بالركن اليماني وتوقف لم يتم الباقي، فإنه هنا إيش؟ لا يصح طوافه، يلزمه إعادة الطواف فيما بعد. فإن كان يعني هذا الطواف لم يطل الفاصل فيه فيعيد هذا الشوط، يعيد هذا، يعني لو زحمه الناس وأخرجوه عن الحرم قبل أن يتم الشوط الأخير، قبل أن يصل فيه إلى الحجر الأسود، فيلزمه أن يرجع إلى المكان الذي خرج منه أو يعيد هذا الشوط إذا كان الفاصل قصيرا. أما إذا طال الفاصل ما تذكر لبعد وقت طويل فعليه أن يعيد الطواف كله، يعيد الطواف كله. طيب هذا إذا ترك شيئا من الطواف. قال أو لم ينويه، لم ينوي إيش؟ الطواف. لم ينوه يعني ما وقع في نيته أن يطوف عبادة، وإنما كان يطوف إما يبحث عن غريم له أو يبحث عن شيء سقط منه، فقد يطوف عدة أشواط، فهل هذا يحكم له بأنه طاف؟ ما يحكم. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح الطواف إلا بنية الطواف، بنية العبادة. أما من كان يطوف أو يسعى يعني يمشي حول الكعبة بنية غير الطواف، كأن يطلب غريما أو يبحث عن مفقود له أو يبحث عن يعني شخص، فإن هذا لا يسمى طوافا لأنه لم ينوي الطواف. قال أو نكسه، في النسخة التي عليها شرح صاحب الروض ليس أو نكسه، وإنما أو نسكه، أو نسكه، لأنه شرحها على هذا المعنى، يعني لم ينوي النسك. إيش معنى لم ينوي النسك؟ هو نوى الطواف لكنه لم يحدد هذا الطواف لأي شيء، هل هو طواف عمرة أو طواف قدوم لأنه قارن أو مفرد، لم ينوي النسك. فالمذهب يشترطون نية النسك، يشترطون نية النسك، يعني لابد تحدد النسك قبل أن تشرع في الطواف، فإذا طفت وأنت لم تنوي هذا النسك لأي شيء فإنه لا يصح. واضح؟ لعموم إنما الأعمال بالنيات، لأنهم قالوا إن طواف العمرة غير طواف القدوم، طواف القدوم سنة وطواف العمرة ركن في الحج، ركن في العمرة، ما تصح العمرة إلا به، ونية السنة غير نية الركن، فيشترطون ذلك. والمسألة خلافية بين أهل العلم على كل حال، مسألة خلافية لأن الجمهور على خلاف ذلك، يشترطون يكفي لو نوى الطواف فإنه يقع عما نواه عند الإحرام، عما نواه عند الإحرام. طيب هكذا شرحه صاحب الروض على اعتبار أنه أو نسكه. في بعض في المقنع مثلا وفي الإقناع وفي المنتهى أو نكسه، نكسه يعني إيش؟ طاف منكسا أو مشى على الخلف، يعني جعل يعني الكعبة عن يمينه ومشى إلى الوراء منكسا، أو عكس يعني الطواف هكذا، أيا كان طريقة التنكيس. واضح؟ قد يطوف مع الناس لكن منكسا، واضح؟ إلى الوراء، فتكون يده اليمنى جهة الكعبة، أو تكون يده اليمنى جهة الكعبة ويطوف عكس الناس، كلاهما تنكيس، فهذا لا يصح، باطل طوافه. فعلى كل حال أيا كانت العبارة فهذا هو المراد. نعم نعم أي. كيف يعني؟ إيه لابد، كيف يطوف على المذهب؟ نعم ما يلزم، أنت إنسان أحرم من الميقات، أحرم لأي شيء، ما هي النية التي أحرم بها؟ إن كانت عمرة فهذا طواف عمرة، واضح؟ طيب قال أو طاف على الشاذروان. الشاذروان هو أشبه بالقاعدة التي يعتمد عليها بناء الكعبة، اللي تشوفونها في أسفل الجدار، يعني زي الشيء الذي يعتمد عليه الجدار، يرتفع عليه الجدار، فهذا يسمى الشاذروان. الشاذروان كان قديما له طرف ممكن أن يقف عليه الإنسان، لكن جاء بعض الخلفاء فسنمه، سنمه يعني جعله كسنام البعير، معنى ما يستطيع الإنسان يقف عليه إلا بأن يستند على شخص آخر فيطوف. والطواف على الشاذروان المذهب يرون أنه باطل لأنه جزء من الجدار، فكأنه ما طاف حول الكعبة، إنما طاف في داخل الكعبة أو على الكعبة. وشيخ الإسلام يخالف في هذا، يرى أن الشاذروان ليس من جدار الكعبة إنما خارج عن جدار الكعبة. على كل حال المذهب يرون أنه لا يصح. أو جدار الكعبة، لو طاف على الجدار، لو قدر أنه طاف على الجدار فإنه لا يصح لأنه لم يطف حول الكعبة، والطواف الصحيح أن يكون حول الكعبة. طيب، أو عريانا أو نجسا، لعلنا نكمل هذا، بقي معنا هاتين الجملتين، لعلنا نكملها في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.